البريه جاري ان قر فيها قراري اقضي بثلث ليلي وبالحراق نهاري. ما استراح باله وما عدت نفسه الا لما جمع حديث رسول الله ودوله، ورسول الله لا ينطق الا حقا ولا يقول الا صدقا. قال له عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذات يوم: يا رسول الله انا نسمع عنك احاديث وقت الرضا والغضب، وانت بشر ترضى وتغضب، افنكتب عنك وانت غضبان؟ فماذا قال سيدنا محمد؟ عبد الله بن عمرو يسأل أستاذ من أكبر ويقول له: إنك بشر ترضى وترضى، هل نكتب عنك الحديث وأنت غضبان؟ فأشار النبي إلى فمه الشريف وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا الفم إلا وما ينطق عن الهوى. وتمر الايام دورتها، وياتي عام 1974، هذا العام الذي نحن فيه، فيخالعنا رجل من الاسكندريه يسمى السيد صالح ابو بكر، يؤلف كتابا يجعل عنوانه براقا، اذا قرأته خدعت في عنوان الكتاب، فاذا ما قرأت الكتاب نفسه شعرت كأنك كالطير المذبوح يغدو ويروح. عنوان الكتاب كما يقول القائل: كالقبر حطته الزهور وتحته عقل دفين. عنوان الكتاب: ما شاء الله، ما شاء الله يا سيد صالح، ما شاء الله. جاء علينا اليوم الذي رأينا فيه من يكذب البخاري في 120 حديثا. وأنا أذكر أن أحلى المنحرفين العملاء للسفارات الأجنبية، ان احدهم كتب حديثا في مجله العربي الكويتيه حديثا كذب فيه البخاري، فقام اهل الكويت وقام علماء المسلمين وردوا على هذا الافاك الاثيم. ونحن في مصر كتاب يخرج يحتوي على 384 صفحه وجلده فخم وورقه اصفر، ومع ذلك يباع ب50 قرشا ويطبع في مطابع شركه محرم من اسكندريه، ويهدى الكتاب لكل من عب وجب مجانا، ويهدى من كتبه 3000 نسخه للحجاج ولم تقم للأزهر قائمة. وبينما أنا جالس في هذا المسجد إذا ببعض رجال من الجيش مجندين يدخلون علي بهذا الكتاب ويقولون: إن هذا الكتاب شككنا في نبينا. ما سمعنا للعلماء صوتا، ما سمعنا لهم صوتا، وانا اقول لشيخ الجامع الازهر باعلى صوتي: الم يبلغك هذا الكتاب؟ اذا كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم.

رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين عجبت لمصر فاهزم الليل فحقروا وفقروا بالسلوك. والحق يا مصر صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينزل امره فكان غدا عمرا ولو مت حبلها فقد لم تروي في حبل هذا الغد الدهر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصوحت عسى منا ولا طعمها مر. سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض المصر. ايها الاخوه الاعزاء ذكريات اليمه عندما يكتب احدنا كتابا ويتعرض في كتابه اي مساله تمس تعاليم المسؤولين يصادر الكتاب ولا يخفى ولا تسمح الرقابه بطبع. اذا تكلمت عن تحديد النسل او تحديد النسل كلمه يصادر الكتاب ولا يخفى. وكتاب يقدم رسوله يقدم الامام البخاري السابق الامير فانه يطبع ويروج له تبارك الاسلام كفانا لوما استيقظ معروف. كتاب يفسر البخاري مؤلف يريد ان يفسر البخاري. اذا وصف الطائي بالبخل نادر وعير حسا بالسهاحة باقلة وقال السهر الشمس انت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل وفاورت الارض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحسى والجلاجل. فيا موت زر ان الحياة ميرث ويا نفس جدي ان ظهرك هازل. يا موت زر ان عمر كان يقول لو عثرت دولة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وفي عام 74 لم تعثر دولة انما وجه السهام الى سلة رسول الله. ومع ذلك كان عمر يقول يا ليت امي لم تلدني ليتها كانت عقيمة لو ان مناديا يوم القيامة نادى وقال كل الناس يدخل الجنة الا واحد قال عمر بن الخطاب لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. الى هذا الحد نضع رؤوسنا وننام. وسنة رسول الله تفعل بالخناجر المسمومة. الى هذا الحد كتاب يجلد بجلد فخ ويقف في 384 صفحة ويقف في رسول الله لا يجب ان يشير اليه اشارة خطأ او اشارة بينما كتاب يطبع في سنة 1965 وانا اسمي هذا العام عام الحزن اسوأ اعوام في تاريخ مصر من سنة 65 كانت اسوأ الاعوام. عام 65 كان عام الحزن لان الاسلام ضرب فيه ضربة كانت قاسية. كتاب يخرجه